وقالوا ما هذا إلا

وإلى الله المصير.

أَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم